الرحمن الرحيم. دروس في كتاب نهاية الحكمة، تدريس الأستاذ السيد كمال الحيدري، ألقيت في سنة 1412 هجرية. يقدمها قسم الصوت في مكتب الإعلام الإسلامي للحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال: وأما الصورة من حيث إنها صورة مقومة للمادة، فحيث كانت بشرط لا بالنسبة إلى المادة لم يكن بينهما حمل أولي. كان الجواب عن الإشكالين المتقدمين الواردين على قولنا أن الفصل لا يدخل تحت جنسه. قلنا في مقام الجواب السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه قال: أما في الصورة فإننا نقول تارة تؤخذ لا بشرط، وهي بهذا الاعتبار ليست داخلة تحت الماهية، لأن وجودها ناعسي للغير، وبهذا اللحاظ لا ماهية لها حتى يرى أنها جوهر أو عرض. وأما باعتبار بشرط لا فهي غير قابلة للحمل، لا على الكل ولا الكل عليها، ولا على الجزء ولا الجزء الآخر عليها، ومن هنا لا معنى لاندراجها تحت الجوهر. هذا بالنسبة إلى الصورة الجسمية التي هي أحد الأقسام الخمسة للجوهر أو أحد أنواع الجوهر. يبقى الكلام فيما يرتبط بالنفس، لأنه قلنا أن الإشكال يرد في الصورة الجسمية ويرد في النفس. في الصورة الجسمية السيد العلامة قال: إن أخذناها بهذا الاعتبار لا ماهية لها، وإن أخذناها بهذا الاعتبار لا يحمل عليها شيء ولا تحمل على شيء. خلينا نتمم هذه القطعة اللي بقيت من الأمس. قلنا بأنه الصورة الجسمية إن أخذت لا بشرط فهي لا ماهية لها، وأما إن أخذت بشرط لا فلا يحمل عليها الجزء الآخر وهو المادة الذي ينتزع منه الجنس، فلا يعقل أن تكون الصورة داخلة تحت الجنس، فلا يعقل أن تكون الصورة مندرجة تحت المادة. وأما الصورة من حيث إنها صورة مقومة للمادة، فحيث كانت الصورة بشرط لا بالنسبة إلى المادة لم يكن بينهما حمل أولي. التفتوا جيدا، لم يكن بينهما حمل أولي أو لم يكن بينهما حمل على الأطلاق. نحن ماذا قلنا فيما سبق؟ لا ينبغي لا يكون بينهما حمل على الأطلاق. لماذا؟ لأن الصورة إذا أخذت بشرط لا تكون أجنبية عن الجزء الآخر، فإذا صارت أجنبية عن الجزء الآخر بعد لا معنى لأن يحمل الجزء الآخر عليها أو هي تحمل على الجزء الآخر. وهذا ما صرح به السيد العلامة أيضا في مباحث بداية الحكمة، هناك أشار إلى هذا المطلب. والمشهور أيضا يقولون كذلك، يقولون أن الجزء المختص أو الجزء المشترك إذا أخذ بشرط لا فلا يوجد بينهما أي بين الجزئين لا حمل أولي ولا حمل شائع. ولكن هذه من الموارد التي أيضا خالف فيها السيد العلامة المشهور، وقال بأن الصورة بشرط لا وإن كان لا يوجد بينها وبين المادة حمل أولي إلا أنه يوجد بينهما حمل شائع كما يصرح بعد ذلك. قال: لم يكن بينهما حمل أولي، إذن نتيجة ماذا؟ فلا اندراج لها أي للصورة بهذا اللحاظ بشرط لا، فلا اندراج لها تحت الجنس الذي هو المادة. وإلا لو كانت الصورة مندرجة تحت الجنس، فيلزم ماذا؟ يلزم أن تكون الصورة الجسمية مركبة من جنس وفاصل، فإذا صارت مركبة من جنس وفاصل فتكون نوعا، فإذا صارت نوعا النسبة بين الجنس والنوع النسبة ما هي؟ هي عينية، والحمل الأولي يلزم أن يكون الحمل بين الجنس والمادة حملا أولي، والمفروض أن من بين حمل بينهما ماذا؟ عرضي عام وعرضي خاص، هذا قلت كما تقدم بيانه. قال وإلا كانت الصورة، لو كانت داخلة تحت الجنس، وإلا كانت الصورة الجسمية نوعا، لماذا؟ لأنها تكون مركبة من جنس وفاصل، فإذا صارت الصورة الجسمية نوعا يكون بين هذا النوع وبين الجنس عينية وحمل أولي، هذا خلف، لماذا؟ لأننا قلنا أن النسبة بين الجنس والفاصل هي ماذا؟ هي العرضي العام والعرضي الخاص. نعم، السيد العلامة كما قلنا خلافا للمشهور يقول وإن كان بينها، أي بين الصورة وبين المادة، يعني بين الصورة الجسمية المأخوذة بشرط لا والمادة المأخوذة بشرط لا، وإن كان بين الصورة وبين المادة حمل شائع، وهذا خلاف ما يذهب إليه المشهور من أن الجزء المشترك أو الجزء المختص لو أخذ بشرط لا لا يوجد بينهما حمل لا أولي ولا شائع. وإذا تتذكرون نحن بينا لماذا أنه لا يوجد بينهما حمل أولي ولا حمل شائع، لأنه يختلف اللحاظ والاعتبار كاملا، لأنه اعتبار بشرط لا شيء واعتبار لا بشرط شيء آخر، اعتبار لا بشرط يعني يجعله جنسا لما تحته، اعتبار بشرط لا يجعله نوعا داخلا تحت جنس آخر، فلا يعقل أن يكون بين هذين اللحاظين حمل لا أولي ولا شائع. قال وإن كان بين المادة وبين الصورة وبين المادة حمل شائع، ولكن بناء على التركيب الاتحادي الذي سيأتي بيانه إن شاء الله في الفصل السابع، لأن هناك بحث بأن المادة والصورة متركبان في الخارج، ولكن هل تركيبهما انضمامي أو تركيبهما اتحادي؟ إن قلنا أن التركيب انضمامي فأحدهما ليس متحد مع الآخر وعليه صلاة معنى للحمل بينهما، لأن الحمل يقتضي ماذا؟ الاتحاد، والمفروض اتحاد ما هو مو موجود، اتحاد وجودي مو موجود لأن أحدهما منضم إلى الآخر، إذن لكي نقول بين المادة والصورة حمل شائع لابد أن نقول أن التركيب بينهما ماذا؟ تركيب اتحادي، لا أنه تركيب انضمامي كما سيأتي بيانه في الفصل اللاحق. قال بناء على التركيب الاتحادي بين المادة والصورة في الخارج، وأما بناء على التركيب الانضمامي فإنه كما لا يوجد حمل أولي لا يوجد حمل شائع. فالتفتوا، هذه الأبحاث كلها مبنية على أصالة الوجود وعلى أصالة الماهية، لأنه احنا في الخارج عندنا وجود، لو عندنا ماهية مركبة من المادة والصورة عندنا وجود احنا، والمادة والصورة هذه أجزاء الماهية لو أجزاء الوجود، أجزاء الماهية، والمفروض أن الماهية لا وجود لها في الخارج وإنما وجودها بالعراض. هذه النقطة إن شاء الله سنشير إليها في الفصل السابع. شوفوا الأبحاث، أبحاث أصالة الوجود، أبحاث أصالة الماهية كيف مختلطة حتى في كلمات سيد العلامة رحمة الله تعالى عليه، فضلا عن كلمات الآخون صدر المتألهين في الأسفار. ومن هنا من يقبل مباني القوم في أن الماهية شيء والوجود شيء آخر في الخارج ولو بنحو الحد والمحدود لا بد أن يفقد هذه الأبحاث، هذا الكلام إنما يتم على أصالة الماهية دون أصالة الوجود. فهنا يأتي سؤال آخر، وهو أنه شيخنا سيدنا أنتم قلتم فيما سبق أن الصورة هي تمام حقيقة الله. الصورة ما هي؟ ألستم قلتم فيما سبق أن حقيقة النوع بفصله الأخير؟ والفصل هو ماذا؟ هو الصورة ولكن لا بشر. إذن الصورة أيضا تكون جوهرا أو لا تكون جوهرا؟ النوع جوهر أو ليس بجوهر؟ الصورة هي عين النوع أو ليست عين النوع؟ عين النوع لا بد أن تكون جوهر أو لا تكون جوهر؟ تكون جوهر، ولكن جوهرية بالذات ما جوهرية بالعرض. بالعرض لما تقدم فيما سبق قلنا بأن الفصل بما هو فصل بسيط لا يدخل تحت ماهية، ولكن إذا صار داخلا في نوع فإن النوع حيث أنه داخل تحت ماهية فيكون الفصل أيضا داخلا تحت الماهية، ولكن دخوله يكون بالعرض. وهذا معناه أن الجوهر يحمل على الفصل، يحمل على الصورة، ولكن يحمل عليها بالذات لو بالعرض، بالذات بالعرض لا بالذات. لماذا؟ لأن الحمل الأولي قلنا غير معقول كما تقدم، فيلزم أن يكون الحمل هنا شائعا. قال نعم، لما كانت الصورة تماما ماهية النوع. التفتوا جيدا، الصورة تمام ماهية النوع؟ نعم، على مبنى السيد العلامة، لأنه قال أن كلا من الجنس والفاصل عين النوع بالحمل الأول. هذا مو على مبنى المشهور، على مبنى المشهور كل منهما بالحمل الشائع لأنه مختلف مفهوما، ولكن على مبنى يقول تمام حقيقة النوع. لما كانت الصورة تمام ماهية النوع كما عرفوها الصورة بأنها ما به الشيء هو هو بالفعل، كانت فصول الجواهر جواهر. لماذا؟ لأن الفصل هو عين النوع، والنوع جوهر وليس بجوهر، إذن الفصل لابد أن يكون جوهر، ولكن جوهر بالذات لو جوهر بالعراض، جوهر بالعراض لأنه هو عين حقيقة النوع. كانت فصول الجواهر جواهر ولكن بالحمل الشائع لا بالحمل الأولي. لماذا؟ لأن الفصول عين حقيقة النوع وفعلية النوع، لكن لا يستوجب ذلك، يعني العينية بين الفصل وبين النوع، لكن لا يستوجب ذلك دخولها أي الفصول تحت جنس الجوهر، بنحو يكون الجوهر جزءا ذاتيا فيها، بحيث يكون الجوهر مأخوذا في حد الفصول بينه بين الجوهر وبين تلك الفصول حمل أولي. فتبين بما تقدم إلى هنا. إلى هنا بعد أن احنا وين نجيب عن الإشكال الأول المرتبط بالصورة الجسمية، بعدنا ما داخلين في الجواب عن النفس، لأننا قلنا يرد إشكالان، إشكال مرتبط بالصورة الجسمية وإشكال مرتبط بالنفس. فتبين بما تقدم أن الفصول بما أنها فصول، يعني بما هي لا لا لا بشرط، أن الفصول بما أنها فصول بسائط، لأنها غير مركبة من جنس الوصف، وإلا يلزم أن تكون مركبة، الفصل أيضا مركب من جنس وفصل ويتسلسل لا إلى نهاية. أن الفصول أنها فصول، فصول أنها فصول بسائط، عفوا بما أنها فصول بسائط غير مركبة من الجنس والفاصل، ممحضة في أنها، أي هذه الفصول، مميزات ذاتية، وبهذا اللحاظ بلحاظ لا بشرط هي ماذا؟ ليست لها ماهية، لا جوهر ولا عرض. وكذلك الصور المادية التي هي في ذاتها مادة موجودة للمادة بسائط في الخارج غير مركبة من المادة والصورة. كذلك شوفوا احنا هذه المادة في الذهن بسائط، في الخارج بسائط مركبة، لا بد لانه هذا المأخوذ في الذهن مأخوذ من اين؟ من الخارج. فاذا كانت في الذهن بسائط اذا يعقل ان تكون في الخارج مركبة؟ اذا كما انها في الذهن بسائط تكون في الخارج ايضا بسائط. وعلى هذا الاساس فالصور والمواد جميعا، فالصور الجسمية عفوا جميعها تكون بسائط خارجية وبسائط ذهنية. ولكن هذا يمنع ان تكون مركبة من جنس وفصل اعتباري او لا يمنع؟ لا يمنع كما ذكرناه في الأعراض، فإننا في الأعراض قلنا أنها بسائط خارجية فتكون بسائط ذهنية أيضا. ولكن العاقل ماذا يفعل؟ يعتبر بعض عرضياتها العام بمنزلة الأجناس وبعض عرضياتها الخاصة بمنزلة الفصول، فيعتبر لها جنسا وفصلا، ومنهما يأخذ من الجنس والفصل يعتبرهما بشرط لا، فيقول مواد وصورة ذهنية. كذلك في المقام فإن الفصول بسائط خارجية بسائط عقلية، ولكن هذا لا ينافي أن تكون ماذا؟ لها أجناس وفصول ومواد وصور اعتبارية لا حقيقية. قال فتبين بما تقدم أن الفصول بما أنها فصول بسائط غير مركبة من الجنس والفصل ممحضة في أنها مميزات ذاتية، وكذلك الصور المادية. التفتوا جيدا، الفصول والصور المادية أحدهما عين الآخر أو لا؟ نعم أحدهما عين الآخر، الاختلاف بينهما بالاعتبار، أحدهما لا بشرط والآخر بشرط لا. وكذلك الصور المادية التي هي في ذاتها مادية موجودة للمادة، كذلك الصور المادية بسائط في الخارج غير مركبة من المادة والصورة، وكذلك بسائط في العقل غير مركبة من الجنس والفاصل. إذن فتحصل إلى هنا أن الصورة الجسمية داخلة تحت الجوهر، لا مو داخلة تحت الجوهر، باعتبار ليست داخلة تحت الجوهر. لماذا؟ لأنها لا ماهية لها حتى تكون جوهرا أو عرض. وباعتبار آخر ليست داخلة تحت الجوهر بالحمل الأولي، وإن كانت على مبنى السيد العلامة داخلة تحت الجوهر بالحمل الشائع. وإلا كانت هذه، وإلا كان ينبغي أن تكون من تتمة الكلام السابق مو مطلب جديد، وإلا كانت الواحدة من تلك الصور المادية أنواعا متسلسلة كما تقدمت الإشارة إليها. هذا تمام الكلام فيما يرتبط بالصورة الجسمية. ولكنه المشكلة ما كانت فقط في الصورة الجسمية، كانت عندنا مشكلة ثانية مرتبطة بالنفس، وهي أن النفس أيضا من أنواع الجوهر، مضافا إلى الإشكال الثاني الذي ذكرناه، وهو أنهم عرفوا النفس في محله أنه جوهر مجرد باق بعد مفارقة البدن. إذن هل النفس داخل تحت مقولة الجوهر أو ليست داخل تحت مقولة الجوهر؟ السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه أيضا يقول النفس لها لحاظان، تارة ننظر إلى النفس في مقام الفعل، وأخرى ننظر إلى النفس في مقام الذات. لفت المطلب شوي دقيق، تارة النفس لها ذات ولها فعل، إذا نظرنا إلى النفس في مقام فعلها فوجودها لنفسها أو وجودها لغيرها؟ ليش؟ ليش أنا بقول جيد جواب صحيح؟ ليش؟ أحسنتم، لأنه أحسنتم تحتاج إلى المادة، فلهذا وجودها للمادة. قلنا هذه وجودها للمادة مو معنى أنها معلولة للمادة، التفتوا جيدا، فيما سبق قلنا أن الفصل وجوده للجنس، لكن هذا مو معنى أنه موجود بوجود الجنس، بل هو موجود للجنس لأنه شريك العلة للمادة. مرادنا أنه لا يمكن أن يوجد إلا بالمادة. فعل الإنسان يمكن أن يوجد بلا مادة؟ فعل النفس ممكن أن يوجد بلا مادة؟ لا، لأنها مجرد ذاتا فعلية مادية فعلا. إذن إذا نظرت إلى النفس كالنفس الإنسانية وجدتها في مقام الفعل، وجودها للمادة يعني وجودها للغير. فإذا صار وجودها للغير داخل تحت مقولة أو مداخلة تحت مقولة؟ لا تكون داخلة تحت مقولة، فلا هي جوهر ولا هي عرف. أما لو نظرت إلى النفس الإنسانية في ذاتها مجردة أو غير مجردة؟ بلي مجردة. التفتوا جيدا، مجردة أو غير مجردة؟ نعم مجردة. وجودها لنفسها أو وجودها لغيرها؟ لنفسها. لماذا؟ لأنه إذا كان وجودها لغيرها لا بد أن يوجد هناك غير، وذاك الغير فيه قابلية واستعداد حتى يقبل هذا الوجود. الوجود للغير ماذا معنى؟ أنه يوجد غير وهذا الغير فيه قابلية واستعداد أن يقبل هذا الوجود. والذي فيه قابلية الاستعداد ما هو؟ هو المادة. والمفروض أن النفس مجردة، فلا يعقل أن يكون وجودها لغيرها، فإذا لا بد أن يكون وجودها لنفسها. سؤال: إذا صار وجودها لنفسها، وجودها في نفسها أو وجودها في غيرها؟ يستحيل أن يكون الوجود لنفسه والوجود في غيره، لا، وجوده في نفسه فيكون منشأ لانتزاع الماهية. فهنا يأتي هذا السؤال: النفس داخلة تحت مقولة الجوهر لو مو داخلة تحت مقولة الجوهر؟ داخلة تحت مقولة الجوهر بهذا اللحاظ، بلحاظ ذاتها، لأن وجودها في نفسها لنفسها داخلة تحت مقولة الجوهر. الجوهر جنس لها أو يحمل عليها بالحمل الشائع. المدعي يريد أن يقول ماذا؟ أن الجوهر جنس لها. نريد أن نقول ماذا؟ هذا غير معقول. لماذا؟ لأنه إذا كان الجوهر جنسا لها يلزم أن تكون النفس مركبة من مادة وصورة، والمفروض أن النفس ماذا؟ مجردة عن المادة، فلا يعقل أن يكون الجوهر داخلا في حدها الماهوية. نعم يحمل عليها الجوهر بالحمل الشائع. ألخص الجواب مرة أخرى، أقول النفس لها مقام الذات ولها مقام الفعل. في مقام فعلها وجودها لغيرها، وبهذا اللحاظ ليست داخلة تحت ماهية حتى تكون جوهرا أو عرفا. وفي مقام ذاتها يحمل عليها الجوهر، ولكن لا يحمل عليها الجوهر بالحمل الأولي، وإنما يحمل عليها الجوهر بالحمل الشائع، وإلا يلزم أن تكون النفس مركبة من مادة وصورة، والمفروض أن النفس مجردة في مقام الذات. إلى هنا السيد العلامة أجاب عن الإشكالين معا. ولكن المدلول المطابقي، التفتوا الآن، قلت أقول بأنه مطلب لابد أن نشير إليه في آخر الكلام، بالأمس أشرت إليه. إلى هنا السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه قال: إلا حضن الصورة الجسمية بهذا اللحاظ أو لا حضن النفس بهذا اللحاظ فليست مندرجة تحت شيء، وإلا حضناها بهذا اللحاظ فيحمل عليها الجوهر بالحمل الشائع. شو يريد يقول النتيجة السيد العلامة؟ هذا المدلول المطابق لكلامه. مدلول الالتزامي ما هو؟ المدلول الالتزامي يريد يقول السيد العلامة بأن الصورة الجسمية والنفس بسائط، وإذا صارت بسائط بعد ليست مركبة من جنس الوقت. إذن الصورة الجسمية والنفس من أنواع الجوهر ومو من أنواع الجوهر؟ أحسنتم، هذا المدلول الالتزامي لكلامي هذا، يعني يريد أن يقول أنتم قلتم في النقد أن الجوهر له أنواع. الجواب ماذا؟ الجواب لا، من قال لكم أن الصورة الجسمية نوع داخل تحت الجوهر، أن النفس نوع داخل تحت الجوهر، أن العقل نوع داخل تحت الجوهر، أنه المادة نوع داخل تحت الجوهر، هذه كلها ليست أنواع داخلة تحت الجوهر. لماذا؟ لأنها بتائق، وإذا كانت بتائق بعد لا يعقل أن تكون أنواع داخلة تحت جنس، لأن النوع يكون مركب من جنس الوقت. فبالنتيجة في المقام في ست، إذن قولهم أن الجوهر ينقسم إلى خمسة أنواع، هذا التقسيم حقيقي ومو حقيقي؟ مو حقيقي. نعم حقيقي فقط بالنسبة إلى الجسم، لأن الجسم يمكن أن يكون نوعا حقيقيا للجوهر، لأن الجسم مركب من مادة وصورة. فتحصل، التفتوا جيدا للمبلغ، فتحصلت أن قولهم الجوهر له أنواع، هذه الأنواع بعضها أنواع حقيقية وبعضها أنواع بالاعتبار، يعني العقل يفترض العرضية العام وهو الجوهر بمنزلة الجنس، ثم يأخذ عرضيا خاص بمنزلة الفصل فيعتبره جنسا وفصلا فيقول هذا نوع، ولكن نوع حقيقي ونوع اعتباري، فيكون نوعا اعتباريا. إذا قولهم أن الجوهر تحته أنواع خمسة، واحدة منها نوع حقيقي يعني مركب من جنس وفاصل حقيقة، مو مراد النوع الحقيقي الذي سيأتي في مقابل النوع الإضافي، يعني حقيقة له جنس وفاصل، وأربعة منها حقيقة ليست لها أجناس وفصول، وإنما العاقل يعتبر لها أجناس وفصول، وإلا في الواقع هي بسائط خارجية، والبسائط الخارجية ليست مركبة من أجناس وفصول. وهذا ما سيصرح به السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه في الفصل الأول من المرحلة الخامسة، يعني في المرحلة الثالثة في المقولات العشر، هناك في رابعا يقول إن الماهيات البسيطة، في رابعا الفصل الأول في رابعا، إن الماهيات البسيطة كالفصول الجوهرية. فإذا الفصول الجوهرية ماذا؟ أمور بسيطة، وإذا صارت أمور بسيطة بعد لا تستطيع أن تكون أنواعا، لأن النوع مركب من جنس وفاصل حقيقتان، والفصول ليست مركبة من جنس وفاصل حقيقتان، وإنما هي أمور بسيطة. نعم حيث يحمل عليها جوهر جوهر جوهر، هذا من قبيل يحمل على الكم عرض، على العين عرض، على الكيف عرض، ولكن العرض جزء ذاتي فيها أم عرضي عام بالنسبة إليها؟ عرضي عام. من قبيل مفهوم الشيء عندما يحمل عليها جزء ذاتي فيها أو عرضي عام، من قبيل مفهوم الوجود، أنت تقول هذا موجود هذا موجود هذا موجود، هذا عرضي عام وجزء ذاتي عرضي عام، ولكن أنت تأتي وتجعل هذا العرضي العام بمنزلة الجنس، ثم تأخذ العرضي الخاص في كل واحدة من هذه الأمور تجعله بمنزلة الفاصل، فتقول هذا نوع، مع أنه مو نوع حقيقي مركب من جنس وفصل حقيقي، بل مركب من جنس وفصل اعتباري. شنو سؤالكم؟ ما عندكم خوف؟ الحمد لله. بل حتى يأتي، حتى يأتي إن شاء الله لابد أن نرى بناء على أنه الجوهر مفهوم ما هو، إذا نتكلم إحنا هذا الكلام. أما إذا قلنا الجوهر مثل العرض مفهوم فلسفي، بعد ما عندنا هاي المشكلة، لا إحنا بنفترض أن الجوهر مفهوم ما هو من قبيل الحيوان، حيوان مفهوم ما هو فلسفي، ما هو تحته أنواع. الآن تبين أن الجوهر توجد تحته أنواع خمسة حقيقة، لو يوجد تحته نوع واحد حقيقة، نوع واحد، والباقي أنواع اعتبارية، وإن لم يصرح به السيد العلامة إلا أنه مراده هذا. يعني أنتم عندما قلتم في الإشكال، إذن فإن قلت يقسم الجوهر إلى العقل والنفس وهي أنواع، يقول لا مولانا، بالنسبة إلى الجسم نعم نوع حقيقي، أما بالنسبة إلى الأقسام الأخرى فليست بأنواع، فلا يرد النقض علينا لا في النفس ولا في الصورة الجسمية. تكلم على أن الجوهر مفهوم ماهوي، فإذا صار مفهوم واهوي تحته أنواع خمسة حقيقة، لو تحته نوع واحد نحن نوع واحد. أما إذا أنكرنا أن الجوهر مفهوم ماهوي وقلنا أنه مفهوم فلسفي يكون مفهوم عربي عام بعد، لا يوجد تحته أنواع حقيقة. قال وأما النفس المجردة، إجابة عن الإشكال فيما يرتبط بالنفس، وأما النفس المجردة فهي باعتبار أنها فصل للنوع، يعني في مقام فعلها، فصل للنوع يعني في مقام فعلها، حيثيتها ماذا؟ حيثيتها حيثية الوجود الناعت. وقد عرفت أن لا ماهية للوجود الناعت، لا جوهر ولا عرض. وأما من حيث تجردها، إذا تبين شفو، إذا في مقام فعلها وجودها لغيرها، في مقام ذاتها وجودها لنفسها. وأما من حيث تجردها في ذاتها فإن تجردها مصحح وجودها لنفسها. التفتوا جيدا، لماذا؟ لماذا إذا صارت مجردة لابد يكون وجودها لنفسها؟ لأنه إذا كان وجودها لغيرها لابد أن يوجد هناك غير، وذاك الغير فيه استعداد وقابلية، والاستعداد والقابلية لا تكون إلا في المادة، فلابد أن يكون المجرد منطبعا في المادة، والمفروض أنه مجردون. إذن حيثية تجردها هو مصحح وجودها لنفسها، ولا يعقل بعد أن يكون حيثية التجرد مصحح وجودها لغيرها، بخلاف فعلها فإنها وجودها لغيرها لأن فعلها مادي. فإن تجردها مصحح وجودها لنفسها، فإذا صارت موجودة لنفسها قطعا تكون موجودة في نفسها، وإذا صارت موجودة في نفسها التفتوا جيدا تكون منشأ لانتزاع ما هي، لأن منشأ الانتزاع الماهية ترى مو الوجود لنفسه أو لغيره، منشأ انتزاع الماهية هو الوجود في نفسه. فلهذا إذا تتذكرون قلنا إذا صار الوجود في غيره بعد لا ماهية له، تتذكرون في المرحلة الثانية قلنا الوجود إذا صار وجوده في غيره بعد لا ماهية له، إذا منشأ انتزاع الماهية ماذا؟ هو الوجود لنفسه؟ لا، منشأ انتزاع الماهية هو الوجود في نفسه. ومن هنا قلنا أن العرض ماهية، لماذا؟ لأن وجوده في نفسه، وإن كان وجوده في نفسه عين وجوده لغيره، ولكن حيث له وجود في نفسه فيكون منشأ الانتزاع ماهية. وهذا ما يصرح به رحمة الله تعالى عليه في المرحلة التاسعة في الفصل السادس، في المرحلة التاسعة في الفصل السادس. هناك يقول السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه، قال فإن الشيء له ماهية باعتبار وجوده في نفسه، وأما باعتبار وجوده الناعت لغيره كما في الأعراض أو لنفسه كما في الجوهر فلا ماهية له من حيث لنفسه أو لغيره. هذا ما إلى ماهية، الذي ما هو منشأ انتزاع الماهية هو ماذا؟ هو الوجود في نفسه. فإذا ثبت أن هذه الوجودات لنفسها لابد أن يكون وجودها في نفسها فيكون منشأ انتزاع الماهية، ولكن يصدق عليه الجوهر بالحمل الشائع. لو بالحمل الأولي قلنا يستحيل أن يصدق عليه الجوهر بالحمل شائع، ولا يلزم أن تكون مركبة من مادة وصورة، وقد فرض أنها مجردة. قال فإن تجردها مصحح وجودها لنفسها كما أنها موجودة في نفسها، وهي أي النفس، وهي تمام حقيقة النوع، لأننا قلنا فيما سبق أن النوع تمام حقيقته بماذا؟ بفصله الأخير، وبينا ما معنى بفصله الأخير، يعني قلنا أن كل الكمالات الوجودية الموجودة في الأجناس والفصول السابقة موجودة هنا بنحو البساطة، لأننا ثبت لنا أن الفصل الأخير بسيط لو مركب بسيطون، إذن يكون في وحدته كل القوى، يكون في وحدته جامعا لكل كمالات الوجودات السابقة من أجناس وفصول. قال فهي وهي تمام حقيقة النوع فيصدق عليها، على النفس مو عليه، فيصدق عليها أي على النفس الجوهر، ولكن يصدق عليها صدقا عرضيا وصدقا ذاتيا، صدقا عرضيا يعني صدقا بالحمل الشائع، لا أنه صدق بالحمل الأولي، فلا يكون الجوهر مأخوذا في ماهيتها أخذ الناطق والحيوان في ماهية الإنسان، وإلا يلزم أن يكون مركبا وقد فرض بسيطا. فيصدق عليها أي على الناس الجوهر، العبارة شوية دقيقة، التفتوا للضمائر. قال فتكون أي النفس هي النوع الجوهري، لماذا؟ لما تقدم منه مرارا أن الجنس والفاصل عين النوع، هناك عينية بين الجنس وبين النوع، بين الفصل وبين النوع، والمفروض أن النفس هي الفصل الأخير في الإنسان في هذا النوع الجوهري. فتكون أي النفس هي النوع الجوهري، مو أنها جزء من النوع الجوهري، بل هي حقيقة النوع الجوهري وتمام هذا النوع الجوهري الذي هو الإنسان. فتكون النفس هي النوع الجوهري الذي كانت، التفتوا جيدا، هذه النفس التي هي الفصل الأخير كان فيها لحاظ آخر، وهي ماذا؟ بشرط لا، إذا أخذت بشرط لا هي تكون تمام النوع، لو تكون جزءا في النوع تكون جزءا في النوع، لأنه تكون صورة بعد، وإذا صارت صورة تكون جزءا، ولكن جزءا خارجيا لو جزءا في الحاد. قال السيد العلامة فيما سبق عندما نقول هذه أجزاء، مرادنا أجزاء في مقام التعريف، مو أنها أجزاء في المحدود، وإلا المحدود لا يوجد إلا بوجود واحد وهو بسيط من كل جهتين. الذي كانت هذه النفس كانت ماذا؟ كانت جزءا صوريا له، أي للنوع الإنساني، ولكن باعتبار بشرط لا. هاي الجملة معترضة، الذي كانت هاي النفس بلحاظ آخر كانت جزءا صوريا للنوع، ولكن قلنا أنه جزء في مقام الحد لا أنها جزء في مقام محدود. العبارة هالشكل، فتكون هي النوع الجوهري وليست بصورة، بهذا اللحاظ النفس مو صورة، بهذا اللحاظ النفس هي تمام حقيقة النوع. فلهذا قال فتكون النفس هي النوع الجوهري وليست بصورتين، لأن الصورة تكون جزء هذا النوع لأنها مأخوذة بشرط لا، كما قال في الجملة المعترضة الذي كانت جزءا صوريا للنوع. هنا قد يقول قائل أنتم كيف تقولون، هذا الإشكال بعد أجبنا عليه فقط في مقام الإشكال يفسره، أنتم كيف تقولون بأن الناس وجودها لنفسها، ومن جهة أخرى تقولون وجودها للمادة؟ السيد العلامة يقول بعد الصرح الجواب، نحن عندما نقول وجودها لنفسها يعني في مقام ذاتها، وعندما نقول وجودها للمادة يعني في مقام فعلها، ولا ينافيه كون وجودها أي النفس للمادة أيضا. لماذا؟ فإن هذا التعلق إنما هو في مقام الفعل دون الذات التي هي مجردة، فالنفس فهي مادية في فعلها يعني محتاجة إلى المادة والبدن في مقام الفعل، مجردة في ذاتها لا في ذاتها. حتى الآن هنا يأتي البحث اللي أود أشير إليه، بالأمس قلت سأل بعض لكم قلت التوضيح يأتي هنا، سيد العلامة هو هنا يشير إليه. السيد العلام رحمة الله تعالى عليه يقول إلى هنا اتضح لنا الجواب عن الإشكالين معا في الصورة الجسمية وفي النفس. والجواب ماذا صار بمدلوله الالتزامي؟ أنه من قال لكم أن هذه أنواع داخلة تحت مقولة الجوهر؟ هذه داخلة تحت مقولة الجوهر بالعربي لا بالذات. هذه البداية موجودة أستمرني بداية الحكمة. فلهذا إذا تتذكرون السيد العلام رحمة الله تعالى عليه حتى الإخوة اللي مراجعين بداية الحكمة يتضح لهم بأنه السيد العلامة ماذا قال هناك. قال ويتفرع عليه هذه عندما قال بالعرب ما أدري تذكرون مثلا بل ودخول الصورة الجسمية في التقسيم عندما قلنا الجوهر إما نفس أو عقل أو صورة جسمية أو مادة أو جسم. قال ودخول الصورة الجسمية في التقسيم دخول بالعرض. فتتضح ما معنى أنه دخول بالعرض لأن الصورة هي الفصل مأخوذا بشرط لا وفصول الجواهر غير مندرجة تحت مقولة الجوهر وإن صدق عليها الجوهر بالحمل الشائع كما عرفت في بحث الماهية ويجري نظير الكلام في النفس لأن النفس في الحاشية يقول فيما له نفس صورة للنوع الجوهري وفصول الجواهر ليست مندرجة تحت مقولة الجوهر. هذا ذكره في الفصل الثاني من المرحلة السادسة. يقول السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه إذن إلى هنا اتضح لنا بأنه النفس والصورة أو النفس في مقام ذاتها مجردة وفي مقام فعلها مادية. يقول لكن هذا مبني على مقولة المشائين في النفس لأن المشائين يقولون أن النفس مراد من المشائين وعلى رأسهم أرسطو وتبعهم الشيخ الرئيس أن النفس عندما توجد أول ما توجد توجد مجردة أم مادية؟ توجد مجردة عن المادة ولكن في مقام الفعل تحتاج إلى المادة. في النفس أكو نظريات متعددة هذه واحدة من النظريات. نظرية أخرى تقول لا كنظرية إفلاطون أو الإشراطيين يقولون أن النفس موجودة قبل البدن. أرسطو يقول أن النفس توجد مع وجود البدن يعني نفس زيد غير موجودة قبل وجود بدن زيد. فإذا تكون بدن زيد الله يخلق لهذا البدن نفسا فيتعلق به أي النظرية الأرسطية. أفلاطون يقول لا الله سبحانه وتعالى يعلم كم نفس يريد أن يخلق في الدنيا يريد أن يخلق 500 مليار بشر فعند 500 مليار نفس خلقها قبل ذلك ووضعها في خزينة علمه فعندما وجد نفس بدن زيد يعطيه النفس الذي مرتبط ببدن زيد وعندما يوجد عمرو ويوجد عمرو يعطيه النفس المرتبط ببدن عمرو وهكذا. هاي النظرية الإفلاطونية. نظرية صدر المتألهين يقول لا النفس عندما توجد أول ما توجد توجد مادي. من قال لكم أن النفس أول ما توجد توجد مجردة عن المادة لا توجد مادية. إذا وجدت مادية بعد عندها وجود لنفسها ولغيرها أو عندها فقط وجود لغيرها بعد عندها فقط وجودها لغيرها لماذا؟ لأنها مادية فإذا صارت مادية فوجودها لغيرها. ولكن بالحركة الجوهرية هذه النفس التي كانت مادية حدوثا تتجرد فتكون مجردة بقاء. الآن نحن نساوي المشائين مو حين الحدوث نساوي المشائين حين البقاء نساوي المشائين. حين الحدوث المشاؤون يقولون أن النفس مادة مجردة. صدر المتألهين يقول ماذا؟ مادية ولكن حين البقاء النفس تكون مجردة عن المادة ولكن مجردة عن المادة ذاتا وفعلا لو مجردة عن المادة ذاتا لا فعلا ذاتا لا فعلا. إذن للنفس ثلاث مراتب. المرتبة الأولى مادية تماما. المرتبة الثانية مادية فعلا مجردة ذاتا. المرتبة الثالثة مجرد ذاتا وفعلا. شنو معنى مجرد ذاتا وفعلا؟ عندنا وقت فقط دقيق يعني أنا أشير فقط إلى عنوان البحث ونتركه إن شاء الله إلى وقت آخر إلى غد إن شاء الله. معنى أن النفس مجردة ذاتا وفعلا مو معناها موجودة بلا بدن. وبعض الأحيان يتبادر إلى الذهن كما أشكل بعض الإخوة عندما قلنا مجرد ذاتا وفعلا مو معناه أنها لا بدن لها، معناه أنه في مقام إنجاز أفعالها لا تحتاج إلى البدن، مو أنه لا يوجد لها بدن. والشاهد على ذلك كما ذكرنا بالأمس أن الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام في هذا العالم بل وفي كل عالم لكل العوالم لهم بدن أو ليس لهم بدن، لا أقل في هذا العالم لهم بدن، ولكن يحتاجون إلى البدن في إنجاز الأفعال أو لا يحتاجون إلى البدن في إنجاز الأفعال؟ لا يحتاجون. هذا معنى نسمي أنه مجرد ذاتا وفعلا. بلي بلي مع الكتب قال أئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام لا يقومون بكل أفعالهم بلا بدن، لعله أغلب أفعالهم يقومون بها ماذا؟ مع البدن. ولكن إذا أرادوا أن يقوموا بفعل بلا بدن يستطيعون أو لا يستطيعون؟ يعني هذا مرادنا، مو أنه كل أفعالهم ينجزونها بلا بدن. بلا بدن لا، إذا يريد يسافر أيضا يحتاج إلى طي المسافة. نعم يستطيع أيضا أن يطوي المسافة بلا بدن، هذا لم يستطيع، ولكن يستطيع شيء وأنه يفعل أو لا يفعل شيء آخر. تتمة الكلام تأتي والحمد لله رب العالمين.